بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الحمد لله المعتمد أنه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله يجوز حتى في الفعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة نتكلم إن شاء الله تعالى على بقية فصل مكروهات الصلاة وما يباح فيها مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع. وقد انتهى بنا الكلام عند قوله رحمه الله: ويبصق في الصلاة عن يساره. قال: ويبصق، ويقال بالسين يعني يبصق، والزاي يعني يبزق، فيها ثلاث لغات: بصق يبصق، وبسق يبصق، وبزق يبزق. وقوله ويبصق في الصلاة عن يساره، هل هذا يعطي حكما تكليفيا معينا؟ يعني يسن، يجب، يستحب؟ وطبعا لن يكون المراد يكره، لأنه إذا كان يكره لن يعبر بهذا التعبير. لكن هل يعطي هذا حكما تفصيليا في ثلاثة أحكام محتملة في العبارة من حيث هي؟ يعني يجب أن يبصق، ولا يستحب أن يبصق، ولا يباح أن يبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه. الحكم التفصيلي هنا هو الإباحة كما في المنتهى. قال: ويباح، فالمراد هنا يباح أن يبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وقوله رحمه الله: ويبصق في الصلاة عن يساره، في الصلاة أي في غير المسجد، في الصلاة أي إذا كان يبصق في الصلاة عن يساره أي في غير المسجد، لأنه بعد هذا قال: وفي المسجد في ثوبه، فدل على أن الأول في غير المسجد. إذن ويبصق في الصلاة أي في غير المسجد، أي إذا كان في غير المسجد عن يساره أيضا وتحت قدمه. قاله في المنتهى وفي الإقناع. في بعض نسخ الإقناع قال: عن يساره تحت قدمه، لكن الشيخ البهوتي قال: لعل فيه سقط الواو. لكن التعبير إذن المراد ويبصق في الصلاة عن يساره وتحت قدمه، ويبصق في الصلاة عن يساره وتحت قدمه. بعض الأصحاب زاد في تحت قدمه، قال اليسرى. بعض الأصحاب قالوا أي تحت قدمه اليسرى. طيب، يبصق في الصلاة عن يساره أو تحت قدمه أو وتحت قدمه في غير المسجد، هذا في غير المسجد. وبصقه في ثوبه أولى، أو في الثوب يعني، أولى من كونه عن يساره أو تحت قدمه لئلا يؤذي به، كما في شرح المنتهى. يعني هو عنده عن يساره وتحت قدمه، لكن بصقه في ثوبه أولى من كونه عن يساره أو تحت قدمه. لماذا؟ قالوا لئلا يؤذي به. طيب، المراد هنا بالبصق أي ونحو البصق، يعني ولهذا قالوا يبصق ونحو، ونحو البصق اللي هو المخاط والنخامة. فالحكم هنا واحد، ولهذا سيأتي في كلام الشارح رحمه الله قال: وكذا المخاط والنخامة. طيب، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. قوله رحمه الله في المسجد هو ظرف للفعل، يعني لا يشترط أن يكون الفاعل في المسجد. يعني لو تصورنا أنه خارج المسجد ولكنه سيبصق في المسجد فإنه داخل في الحكم هنا. حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه فإنه يتناوله هذا الحكم. وذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله عطف بوجهه وهو في المسجد فبزق خارجه. إذن يبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وفي المسجد في ثوبه قال: ويحك بعضه ببعض. يحك الذي بصق، الباصق هذا يحك بعضه ببعض. لماذا؟ إذهابا لصورته، أي لصورة البصاق. عن أنس رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض. في حديث أبي هريرة أنه رأى نخامة في قبلة المسجد عليه الصلاة والسلام فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. إذن إذا بصق في ثوبه يحك بعضه ببعض إذهابا لصورته استحبابا يعني. قال الإمام أحمد رحمه الله: البزاق في المسجد خطيئة. البصاق أو البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر، وهذا حديث. البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. طيب، قوله خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، هل المراد الحرمة أو الكراهة؟ هل المراد بالخطيئة الحرمة أو الكراهة؟ فيه قولان ذكرهما السيوطي رحمه الله ونقله البهوتي في شرح المنتهى، لكن لم يعقب. يعني البهوتي قال: وهل المراد بالخطيئة الحرمة أو الكراهة؟ قولان، ولم يرجح بينهما. قال الشيخ مرعي رحمه الله في الغاية: فيأثم. قال الشيخ مرعي: فيأثم. إذن جعل الخطيئة هنا بمعنى الحرمة، ولهذا قال: فيأثم، رتب الإثم عليه، ولا يترتب الإثم إلا على المحرم. أما الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى فذكر أن الخطيئة هذه ليست من أسماء الحرام، ولهذا ذكر نقل عن الحجاوي في شرح الأداب الشرعية، في شرح منظومة الأداب. الحجاوي له شرح على منظومة الأداب مطبوع، قال فيه في أحكام المساجد: ويسن أن يصان كل مسجد عن وسخ وقذر وقذات ومخاط وبصاق. إذن جعله إيه؟ يسن. فإن بدره فيه أخذه بثوبه، ذكره في الرعاية. وفيها يسن أن يصان عن تقليم الأظفار، زاد ابن عقيل: وقص الشارب وندف الإبط. إذن ساق هذا كله بلفظ يسن، ومقابل السنة لن يكون حراما، يعني إذا لم يفعل فإنه لا يكون حراما، إذا فعل خلاف السنة هذه لا يكون حراما. قال في المستوعب: يستحب تنزيه المسجد عن القذاه، والبصقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإن كانت على حائطه وجبت إزالتها، ويسن تخليق موضعها. هذا كلام صاحب المستوعب رحمه الله. فالخلوتي قال: ومن مجموع هذا الكلام تعلم أن غرضهم من الخطيئة غير الحرام. إذن يرجح الخلوتي أن المراد هنا الكراهة. قال: وأيضا فقد ذكره في مختصر التحرير الأصولي، ذكر جملة أسماء للحرام ولم يعد منها لفظ الخطيئة. إذن الخلوتي يرجح أن المراد هنا الكراهة وليس التحريم. أما مرعي فقد ذكرنا أنه رجح التحريم، قال: فيأثم. طيب، أيضا ممن تكلم في هذه المسألة الشيخ ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى. ابن حميد رحمه الله علق على كلام الشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى لما قالوا: هل المراد بالخطيئة الحرمة أو الكراهة؟ قولان. قال: الظاهر الأول، يعني يرجح أن المراد الحرمة، وهو اختيار مرعي في الغاية كما ذكرت لكم. فالشيخ ابن حميد يقول: الظاهر الأول، وجزم به النووي وجمع. نقل هذا عن الشيخ عبد الوهاب بن فيروز، عن شيخه الشيخ عبد الوهاب بن فيروز صاحب حاشية الروض المربع، وله حاشية على شرح المنتهى، وهذا لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا وجدت في مساوئ أعمالها، يعني حديث عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها أن النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من المساوئ، وهذا يقول ابن حميد وهذا يرد توقف الشيخ محمد الخلوتي في أن الخطيئة لم يعدها في شرح مختصر التحرير من أسماء الحرم. هو إذن يستدرك على ابن على الشيخ الخلوتي، وقال نحن نستدل بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مساوئ أمتي، والسيئة تطلق على الحرم، فمن هنا رجح أن الحكم هو الحرمة وليس الكراهة. أما البهوتي رحمه الله فإنه لم يرجح شيئا، أطلق الخلاف أو نقل الخلاف هكذا مطلقا ولم يرجح فيه شيئا. طيب، يقول رحمه الله وكفارته دفنه للخبر، ويخلق موضعه استحبابا. يخلق يعني يطلى موضع البصاق ونحو البصاق أيضا كالمخاط والنخامة، بعد أن يزال يطلى بالخلوق وهو نوع من أنواع الطيب. يخلق يعني يطيب موضعه استحبابا حتى يكون أبلغ في إزالة ما بقي من الأذى. قال ويلزم حتى غير الباصق إزالته. ويلزم يعني يلزم من رأى بصاقا ونحوه، أو يلزم من رأى نحو بصاق في مسجد، يلزم من رأى نحو بصاق في مسجد، يلزم هذا فعل، والإزالة قول إزالته فاعل، إزالة مضاف والهاء مضاف إليه. طيب ما المفعول؟ يلزم من؟ يلزم حتى غير الباصق، يعني يلزم الباصق وغير الباصق. طيب إذن يلزم من رأى نحو بصاق في المسجد حتى لو لم يكن هو الذي بصق، إذن الذي يلزمه هو الرائي ولو لم يكن هو الباصق، ولهذا قال يلزم حتى غير الباصق، أي يلزم من رأى، من رأى حتى لو لم يكن هو الذي بصق، يلزم من رأى نحو بصاق، نحو بصاق يعني بصاق ومخاط ونخامة، يلزم من رأى حتى غير الباصق يعني حتى ولو لم يكن هو الذي بصق إزالته، أي من المسجد. يلزم من رأى البصاق ونحوه في المسجد أن يزيله، هذا المعنى، يلزم من رأى البصاق ونحوه في المسجد أن يزيله. يلزم هذا تعبير الوجوب، يعني يدل على الوجوب، معناه يجب، إذا قالوا يلزم كذا أي يجب، فيجب على من رأى البصاق في المسجد أن يزيله ولو لم يكن هو الذي فعله، لأن الحكم هنا متعلق بأنك رأيته في المسجد، يجب أن تزيل هذا لأنك رأيته ليس لأنك فعلته بل لأنك رأيته، الفاعل آثم. إذا قلنا أن البصاق في المسجد خطيئة بمعنى الحرمة على ما رجحه مرعي وغيره، إذن هو آثم، لكن أنت وإن لم تكن الفاعل فيلزمك أن تزيل هذا البصاق من المسجد. وكذا المخاط والنخامة، يعني حكمهما حكم البصاق. طيب وإن كان في غير المسجد، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، إذا كان المصلي يصلي في غير المسجد فله أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أما في المسجد ففي ثوبه. قال لحديث لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. قال وفي ثوبه أولى، يعني وبصقه ونحوه في ثوبه أولى من بصقه تحت قدمه وعن يساره لئلا يؤذي به كما ذكرناه آنفا. طيب قال رحمه الله ويكره يمنة وأماما، ويكره يمنة وأماما، يكره أن يبصق ونحو البصق يمنة وأماما، احتراما لحفظة اليمين. إذن عن يساره أو تحت قدمه يجوز، وفي ثوبه أولى، ويكره أن يبصق يمنة وأماما، هذا كله إذا كان في غير المسجد. طيب يكره يمنة وأماما لظاهر الخبر لما قال يعني ساله تحت قدم يعني استدلوا بظاهر الخبر حيث خصص هذين الموضعين واحتراما لحفظة اليمين. استدل أيضا أصحابنا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه وليبصق عن يساري أو تحت قدمه فيفتن نفس الحديث الذي ذكره المؤلف هنا يعني ظاهره يدل على هذا المعنى. ولأبي داود بسند جيد عن حذيفة مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. ولهذا قالوا يكره يمنة وأماما. قال رحمه الله وله رد السلام إشارة. له يعني يباح لا يجب رده إشارة له يعني لا يجب رده. إذا لما قال له هذا ظاهره يدل على الإباحة كما ذكرنا من قبل وليس واجبا عليه. وله رد السلام إشارة يعني ولا يجب رده إشارة. وله رد السلام إشارة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته. وكذلك روى نحوه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه. لكن لا يجب رده إشارة ولا يرده في نفسه بل يستحب بعدها يستحب بعد الصلاة. إن رده لفظا بطلت صلاته لأنه يقول عليك السلام هذا خطاب فتبطل الصلاة بخطابي بكاف الخطاب كما سيأتينا إن شاء الله. فإن رده لفظا بطلت ولا يرده في نفسه ولكن يستحب أن يرده بعدها. وله أن يرد إشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى وظاهر ما سبق لو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. لو صافح إنسانا يريد السلام عليه ويصلي لم تبطل. لماذا؟ لأنه لم يتكلم يعني ليس فيه كلام يبطل الصلاة. وكذلك الحركة ليست حركة كثيرة متوالية بس ما عدش بقى يهز إيده كده يسيب إيده بقى يقعد يهز إيد بعض زي ما الناس بتعمل ولا يقبله ويضمه. لا هذا يعني تكون حركة كثيرة متوالية. هو يتكلم في يعني حيث لم يكن حيث لم تكن الحركة كثيرة متوالية بحيث تبطل الصلاة فله مجرد مصافحة. يعني لو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. ولا بأس بالسلام على المصلي. يعني ما حكم هذا حكم الرد؟ طيب ما حكم السلام على المصلي؟ لا بأس بالسلام على المصلي. هكذا قال الشيخ منصور في شرح المنتهى. أما في الإقناع فإنه قال ويكره السلام على المصلي والمذهب لا. لاحظ في الإقناع قال ويكره السلام على المصلي والمذهب لا. يعني المذهب لا يكره. إذن صاحب الإقناع قدم الكراهة يعني اختياره الكراهة. قال ويكره السلام على المصلي وهذا قول ابن عقيل وقدمه في الرعاية. لماذا؟ قالوا لأنه ربما غلط المصلي فرد باللفظ فتبطل صلاته. إذا أنت يعني هذه ذريعة إلى بطلان صلاتي المصلي ربما كان جاهلا لا يدري فيرد عليك أو ربما يغلط أو يعني يحصل له غفلة أنه في الصلاة فيرد عليك وحينئذ تبطل صلاته لأن الصلاة تبطل بالكلام ولو لم تكن عامدا حتى لو كنت ناسيا أو جاهلا. فلهذا قال يكره لكن المذهب لا يكره وهذا الذي جزم به في شرح المنتهى. قال ولا بأس بالسلام على المصلي. حتى صاحب الإقناع قال والمذهب لا. هذا اختيار لصاحب الإقناع وصاحب الإقناع يرجح أحيانا غير معتمد المذهب يعني يذكر اختياره يعني يذكر المذهب ويذكر اختياره الشخصي. له ترجيحات له اختيارات في الإقناع بخلاف صاحب المنتهى فإنه يمشي على المذهب. وذكرنا من قبل أن هذه من الأمور التي جعلت الأصحاب يقدمون المنتهى على الإقناع. صاحب الإقناع له طريقة يلزمها وهي طريقة صاحب التنقيح يمشي وراء صاحب التنقيح. أما صاحب المنتهى أما صاحب الإقناع فإنه متوسع ينقل أكثر ينقل من الإنصاف ومن تصحيح الفروع ومن التنقيح ومن غيرها من الكتب وله اختيارات وينقل كثيرا اختيارات بعض كبار الأصحاب كشيخ الإسلام رحمه الله ويختارها أحيانا. فإذا قلنا للمنتهى أعمد ليس هذا تقليلا من شأن الحجاوي يعني ليس المراد أن ابن النجار أعمد في المذهب من الحجاوي. لا كلاهما إمام لكن كلام على الكتاب. كتاب المنتهى أعمد في المذهب من كتاب الإقناع مع أهمية الإقناع يعني كلاهما هو عمدة المذهب عند المتأخرين لكن المنتهى أهم أكثر اعتمادا والعناية به أكثر يعني تأخذ منه المذهب وأنت مطمئن أكثر من الإقناع عند التعارض بينهما. على كل حال صاحب الإقناع رحمه الله قال والمذهب لا يعني لا يكره السلام على المصلي، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله، هذا منصوص الإمام أحمد وفعله ابن عمر رضي الله عنهما، فيعني استدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام إشارة ولم ينكر على من سلم عليه. طيب ذكرنا أنه يستحب أن يرد السلام بعدها، وأنه لا يجب عليه أن يرد بالإشارة، ولكنه لا يرده في نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود رضي الله عنه بعد السلام لما سلم عليه وهو في الصلاة. طيب قال رحمه الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، ونقول وله رد السلام إشارة، والصلاة يعني وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره. طيب لاحظ هنا وله رد السلام إشارة، قلنا لا يجب أن يرد السلام بالإشارة. طيب وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، عند قراءة ذكره ما حكم هذا تكليفيا؟ الحكم التفصيلي، لأن له هذه مجملة تحتمل الإباحة وتحتمل الاستحباب. هنا قالوا أو نصوا على أن المراد هنا الاستحباب، يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في النفل، إذن وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي تستحب له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في شرح الإقناع عند قراءة ذكره في نفل، أي في نفل فقط. وبعضهم أطلقه، بعض أصحابنا أطلقه كما في شرح الإقناع نقله عن الفروع، لكن الاستحباب على ظاهر المعتمد أنه في النفل. نعم يجوز في الفرض لكن الاستحباب في النفل، بعضهم أطلقه لكن المعتمد أنه في النفل، يستحب في النفل لكن لا يبطل الفرض به، حتى لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في الفرض لا تبطل به الصلاة، لأنه قول مشروع في الصلاة. في الغاية قال ويتجه وفي فرض تباح، يعني يكون في النفل مستحبا وفي الفرض مباحا، إذن محل الاستحباب في النفل كما قيده المؤلف رحمه الله، ثم انتقل إلى حكم السترة. قبل أن ننتقل إلى حكم السترة، من المسائل التي يحسن ذكرها هنا أنه لو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شيء، قالوا كحية وعقرب ونحو ذلك فقال بسم الله، أو سمع ما يغمه أو رأى ما يغمه فقال مسترجعا أو استرجع يعني فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله، أو تعجب من شيء فقال سبحان الله، أو بشر ببشرى فقال الحمد لله، أو وقعت مصيبة أو شيء يعني يضايقه فحوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا مثلا لو احترق دكانه ونحو ذلك فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما حكم ذلك؟ قالوا يكره، كل هذا مكروه. لماذا؟ لأنه في خلاف في إبطال الصلاة به، ولأن في الصلاة شغلا لكن لا تبطل به الصلاة. لماذا؟ لأنه قول مشروع في الجملة، هذه كلها أذكار ليست كلاما أجنبيا عن الصلاة، الحوقلة وذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد ونحو ذلك مما ذكرنا كله داخل في أنه ذكر. نعم ليس من الأذكار المعينة في هذا الموضع لكنه ذكر، فلا تبطل به الصلاة. قالوا وكذا لو خاطب بشيء من القرآن، هذه مسألة يعني جيد أن نشير إليه، لو خاطب بشيء من القرآن الذي يتكلم بالقرآن فيفهم السامع المراد كأنه يخاطبه لكن بالقرآن وليس بكلام أجنبي، كأن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام آمنين، يعني يطرق عليه الباب مثلا أو يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام آمنين، وهو لا يريد القراءة إنما يريد أن يقول لمن طرق عليه الباب ادخل، أو يقول مثلا لشخص اسمه يحيى عنده ولد اسمه يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة ونحو ذلك مما فيه خطاب، فلا تبطل به الصلاة، لا تبطل الصلاة بذلك. قالوا لما روي عن عطاء بن السائب قال استأذن على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فقلنا كيف صنعت؟ فقال استأذن على عبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إذن استدلوا بفعل ابن مسعود رضي الله عنه ومن الصحابة، وفعله أحد كبار التابعين، يعني أخذه عنه وقلده في ذلك، ولأنه قرآن ليس كلاما أجنبيا عن الصلاة فلم تفسد به الصلاة كما لو لم يقصد به التنبيه. وأما القاضي رحمه الله فقال إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل، وإن قصد خطاب آدمي بطلت، وإن قصدهما يعني اشترك في القصد قصد الذكر أو القرآن مع خطاب الآدمي ففيه وجهان. فأما إن أتى بما لا يتميز به القرآن من غيره كقوله لرجل اسمه إبراهيم يا إبراهيم، بس يعني مش يا إبراهيم وأعرض عن هذا، لا يا إبراهيم، طيب أنت لا تدري الآن، يعني لا يتميز أنه قرآن، فسدت صلاته، لأن هذا كلام الناس ولم يتميز عن كلامهم بما يتميز به القرآن، أشبه ما لو جمع بين كلمات مفرقة من القرآن فقال يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير، يعني هذا القرآن فيه يا إبراهيم وفيه خذ الكتاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لكن لا الآية يا يحيى وليس يا إبراهيم. إذن مثل هذه الأشياء تفسد الصلاة لأنها لا تتميز قرآنا، لا يتميز أن هذا قرآن. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسألة السترة فقال وتسن صلاته إلى سترة. صلاته أي هنا قال تسن صلاته يعني المصلي، صلاة المصلي. في المنتهى قال وسن الصلاة إلى سترة، الصلاة، ولم يفصل أيضا، لكن في الإقناع قال أي الإمام والمنفرد لا المأموم. تسن صلاة الإمام والمنفرد لا المأموم، هذا ذكره في الإقناع، وهو كذلك، وذكروا بعد هذا أن المأموم لا يستحب له أن يستتر، لأن يعني السترة هنا طبعا السترة يا جماعة تطلق بإطلاقين، تطلق بمعنى ما يستر العورة، وهذه شرط من شروط صحة الصلاة يطلقون عليها السترة، وتطلق بمعنى ما يستتر به المصلي من جدار أو شيء شاخص يضعه أمامه، وهذا الذي نتكلم فيه الآن وهو مستحب. بعض العوام الذين يظنون أنفسهم علماء لما يقرؤون في كتب الفقهاء السترة وهم يريدون الثوب الذي يستر العورة ويتكلمون على الوجوب يظنون أن في المذهب قولا بوجوب السترة بناء على هذا، وهذا الحقيقة من الأمور المؤسفة. يعني وجدت من يستدل بكلام الأصحاب وكلام الفقهاء عموما على السترة اللي هي ما يستر به العورة يستدل بذلك على وجوب السترة، تعلمون بعض المعاصرين يقول بوجوب السترة وهو قول شاذ، لكن يريدون أن ينتصروا له بحق أو بباطل فيقولون كلام الفقهاء كذا وكذا. يا جماعة الفقهاء يعنون بالسترة أمرين ليس أمرا واحدا، تارة تكون للوجوب اللي هي ما يستر به العورة، وتارة تكون للاستحباب، طبعا ستر العورة شرط لصحة الصلاة وليس فقط أنه واجب، يعني حكم التكليف واجب لكنه من حيث الحكم الوضعي شرط لصحة الصلاة. أما السترة هنا التي يستتر بها المصلي أمامه من جدار أو شيء شاخص فهذا فهذه مستحبة وليست واجبة. طيب وتسن صلاته أي الإمام والمنفرد كما في الإقناع للمأموم إلى سترة أي ما يستتر به من جدار أو شيء شاخص كحربة مثلا أو عصا أو ما إلى ذلك، أو آدمي غير كافر لأنه يكره استقبال الكافر كما ذكرنا، أو بهيمة يعرضها ويصلي إليها أو غير ذلك، يعني كل ما يستتر به، وقالوا يكون مثل آخرة الرحل يقارب طول الذراع فأكثر، وأما قدرها في الغلظ فلا حد له، فقد تكون غليظة كالحائط وقد تكون دقيقة كالسهم، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حربة وإلى بعير. وتسن صلاته إلى سترة أي مع القدرة عليها، تسن صلاته إلى سترة إذا كان قادرا على ذلك، حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا، يعني حتى لو لم يكن، يعني لو كان في فضاء مثلا يعلم ليس أحد بجواره من البشر، أو في غرفة وحده ويعلم أنه لا أحد يمر عليه، أو في بيته وحده أو ما إلى ذلك، لكن يستحب أيضا للستر ولو لم يخش مارا، ف فالاستحباب هنا حتى يعني ليس لأنك تخشى مارا بل مطلقا ولو لم تخشى مارا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. طيب، إلى سترة يقول قائمة كآخرة الرحل، إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. قبل أن أنتقل إلى صفة السترة في قوله قائمة كآخرة الرحل، قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لماذا لا يستدل به على الوجوب؟ هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، بعض المعاصرين يستدل بمثل هذا على الوجوب، لماذا لا يستدل به على الوجوب وهذا أمر؟ نقول يا جماعة انظر إلى، يعني لا تحاكم العلماء إلى قواعد هم الذين وضعوها، لولاهم ما عرفتها وما فهمتها، وبتطبيقهم لها تفهم. يعني من الأشياء التي نراها عند بعض المعاصرين غير المتحققين بالعلم وغير الشاربين طريقة الفقهاء وغير الراسخين، إنه يأخذ مثل هذه القواعد رياضية جامدة، 1+1=2، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، حتى لو خالف الإجماع، حتى لو عندنا إجماع على أن هذا الأمر للاستحباب وهذا الأمر وهذا النهي للكراه، هو ملوش دعوة، هو عنده 1+1=2، أمر للوجوب. طب القرائن، لا، موضوع القرائن ده مش يعني ليس واضحا عنده، أو لا يحسن استعماله، أو لا يحسن فهمه. فإذا وجدت الأئمة الأربعة يقولون في شيء إنه مستحب والأوامر فيه واضحة ومعروفة، أو في شيء إنه مكروه والنهي فيه معروف ومشهور، فلا بد أن تقف مع نفسك وقفة، لا أن ترد وتبادر لا أنا ماليش دعوة، يعني عندنا أمر والأمر الوجوب وعندنا نهي والنهي للتحريم. سبحان الله، وأين الأئمة الأربعة من هذا؟ إحنا أيضا عندنا الأصل براءة الذمة، الأصل عدم شغل الذمة بهذا التكليف، الأصل ألا يأثم الناس، فلا تنتقل عن هذا الأصل إلا بقرينة قوية. مجرد الأمر بدون نظر إلى القرائن المحتفى به لا يقوى، أنت تحتاج إلى نظر إلى القرائن، هناك قرائن تدل على أنه مستحب أو تدل على أنه مكروه، أو أحيانا تدل على أن الأمر للإباحة كمان وليس فقط للاستحباب كما هو معروف في كتب أصول الفقه. فلا يصلح الاستدلال بمثل هذه الأحاديث في على خلاف عامة العلماء وتقول معلش أنا معايا حديث والأمر الوجوب، غلط، هذا غلط، هذا مسلك ليس من مسالك أهل العلم، فضلا عن أن عندنا أحاديث تدل على عدم الوجوب، كحديث ابن عباس الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، وهذا فعل يدل على أن الأمر ليس للوجوب. طيب، قال سترة قائمة كآخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم، قول قائمة كآخرة الرحل يعني مرتفعة كآخرة الرحل، وهي الخشب التي يستند إليها الراكب، تكون ذراعا أو أقل من ذراع، والمراد هنا رحل البعير، الرحل اللي هو رحل البعير، وآخرة الرحل هذه قالوا مقدارها نحو ذراع، يعني ذراع فأقل، سترة قائمة يعني مرتفعة نحو ذراع فأقل من ذراع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. قالوا يستحب أيضا قربه من السترة قدر 3 أذرع من قدميه، يعني السترة تكون على مسافة 3 أذرع من قدميه تقريبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبين يديه الجدار نحو من 3 أذرع، ولأنه أصون لصلاته فيستحب أن يكون قريبا منها. يقول رحمه الله فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، ويكون الجدار سترة له، الجدار أو السارية العمود يعني وما إلى ذلك، أو كرسي في المسجد. وفي فضاء يعني وإذا كان وإن كان في فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير، من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، كل ذلك صح أن يكون سترة له، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير، رواه البخاري. قال ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا. يكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يعني إن لم يكن عنده شاخص أو إن لم يضع شاخصا يكفي أن يضع العصا بين يديه عرضا. قال صاحب الفروع: وعرضه أعجب إلى أحمد، ونص عليه في المنتهى والإقناع. قال ابن قندس: أي يكون المستتر به عريضا أعجب إلى أحمد، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ولو بسهم ظاهره أن ما هو أعرض منه أولى منه. هذا كلام ابن خندس. شيخ عثمان رحمه الله يقول: وعرضها أي وضع العصا ونحوها عرضا أعجب إلى أحمد، أي من الطول. يعني ابن خندس يقول كونه عريضا أعجب إلى أحمد، وعثمان يقول وضعه عرضا أعجب إلى الإمام أحمد من الطول. قال ابن فيروز: ظاهر صنيعه يقتضي كون وضعها عرضا، وظاهر صنيعه في شرح المنتهى يفهم كونها عريضة لا أنها توضع عرضا. يعني عندنا الآن احتمالان: أن تكون عريضة كما يقول ابن قندس، ولا أن توضع عرضا. هذا محل الكلام هنا. فلما قال في المنتهى وعرضها أعجب إلى الإمام أحمد، أو وعرضها في المنتهى قال نعم وعرضها أعجب إلى الإمام أحمد، يعني وعرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد قال ما كان أعرض فهو أعجب إليه. فهل المراد كونها توضع عرضا، ولا كونها، ولا المراد، هل المراد كونها توضع عرضا، ولا المراد كونها عريضة؟ هذا هو. يقول ابن حميد رحمه الله: وعرضها أي جعل المصلي السترة أمامه عرضا بأن تكون معترضة بين يديه ممتدة شرقا وغربا أفضل من أن يجعلها المصلي أمامه بأن تكون مطروحة بالطول إلى جهة القبلة. وأما غرزها أمامه في الأرض فقسم ثالث وهو المذكور بعد. فقول المتن وعرضها أعجب، عرضها مصدر مضاف إلى مفعوله والله أعلم، هكذا نقله ابن حميد عن هامش، يعني عن تقرير يعني أو شيء مكتوب على هامش نسخة خطية. قال: وكتب عليه شيخنا الفقيه الشيخ علي بن محمد أدام الله نفعه ما نصه. الظاهر من كلام الإمام أحمد أنها تكون عريضة لا أنها توضع عرضا، أنها تكون عريضة لا أنها توضع عرضا. وهذا كلام ابن خندس رحمه الله، كما نبه على ذلك ابن خندس بدليل قوله ولو بسهم، فإنه يدل على أن ما هو أعرض فهو أولى. ده كلام ابن خندس الذي ذكرناه. يقول ابن حميد تعقيبا: وهو ظاهر صنيعه في شرحه، ظاهر صنيع ابن النجار في شرح متنه، والحاصل أن كونها عريضة أولى، وإذا لم تحصل عريضة فالمتحصل ولو سهما ووضعه عرضا بدليل الخط، لأن بعد ذلك سيأتي أنه يخط خطا كالهلال، ولا خلاف في هذا. وإنما الخلاف في قول صاحب الفروع وعرضه، هل هو بفتح العين أو ضمها؟ والظاهر ما فهمه شيخنا حفظه الله، شيخنا اللي هو علي بن محمد، هذا اللي هو كلام ابن خندس رحمه الله في هذه المسألة. قال رحمه الله: ويستحب انحرافه عنها قليلا، يستحب أن ينحرف المصلي عن السترة قليلا يمنة أو يسرة كما هو ظاهر كلامهم. ويكفي في السترة، قالوا ويكفي في السترة كل ما اعتقده سترة كما في الإقناع، ويكفي في السترة كل ما اعتقده المصلي سترة، حتى الخيط، حتى لو وضع خيطا يكفي، كل ما اعتقده المصلي سترة فإنه يحصل به المقصود. إذن يستتر بشيء شاخص، فإن لم يجد شاخصا وتعذر أن يغرز عصا ونحو العصا فإنه يضعها، وعرضا أعجب إلى الإمام أحمد رحمه الله من الطول كما ذكرنا، ويصح الاستتار ولو بخيط أو ما يعتقده سترة. قال الشيخ مرعي في الغاية: ويتجه ولو صلى لشاخص صح سترة بلا نية، يعني بدون أن ينوي أنه ستر، لو صلى إلى شاخص بين يديه يعني صح سترة بلا نية، فإن لم يجد خط خطا إلى آخره. فقوله بلا نية علق عليه شارحه الشيخ الرحيباني فقال: فعليه لو مر من ورائه حيوان لم يؤثر في صلاته، لكن قواعدهم تأباه، قواعد الأصحاب تأباه هذا. قال الشطي رحمه الله: لم أرى من صرح به، ويقتضي كلامهم فيما يظهر أن تكون السترة مقصودة. الشيخ مانع يقول: ولو صلى لشخص صح سترة بلا نية، بناء على هذا لو مر من وراء هذا حيوان لم يؤثر في صلاته. يقول الشارح: ولكن قواعدهم تأباه. فالشيخ الشطي يعلق على هذا، يقول: لم أرى من صرح به، ويقتضي كلامهم فيما يظهر أن تكون السترة مقصودة. فلو حصلت اتفاقا بأن صلى إلى شاخص من غير أن يقصده سترة، أو أحرم بصلاة إلى غير سترة فوضع له أحد سترة، فهل يكون ذلك سترة؟ فبحث المصنف يعني مرعي صريح في أنه سترة، ويدل لذلك قول المستوعب: إن احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر، انتهى. لأنه لو قلنا باشتراط قصدها من المصلي لما جاز المرور. هم قالوا: لو أن شخصا أراد أن يصلي، احتاج أن يمر بين يدي المصلي، ألقى أمامه سترة ثم مر، وهنا الذي ألقاها هو الشخص الذي يمر المار وليس المصلي، فالمصلي لم يقصد، لم يذكر أن المصلي يقصد كونها سترة، وظاهر هذا أن المصلي أيضا لم يقصد كونها سترة. فقال: لو قلنا باشتراط قصدها من المصلي لما جاز المرور، لأن وجود هذه السترة كلا وجود، فحيث جاز علم أنها سترة كافية، ولم يصرح أحد باشتراط النية للسترة. ولعل البحث مراد لغيره، ويكون اقتضاء كلامهم غير مراد، بل هو باعتبار الغالب، فليتأمل. كلام الشيخ مرعي جيد، لكن هناك شيء قد يشكل عليه في باب قضاء الحاجة عند كلامهم على السترة أيضا في استقبال القبلة، لكن لا أطيل الآن به حتى لا نخرج عن ما نحن فيه، لكن هذه إشارة سريعة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يجد شاخصا يعني وتعذر غرز العصا ونحوها، وضعها بالأرض وصلى إليها وعرضا أعجب للإمام أحمد كما ذكرنا. قال: فإلى خط، أي يخط خطا كالهلال ويصلي إليه، فإذا مر من وراء السترة شيء لم يكره، خطا كالهلال. وقوله فإلى خط كالهلال يعني ليس طولا، يعني كالهلال وليس خطا طوليا بل كالهلال. لكن نقل ابن فيروز عن غير واحد يكفي طولا، ويقوي الثاني ما ذكره قبل ذلك عن الإمام أحمد من أن عرضها أعجب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن خط خطا كالهلال أي لا طولا، وهذه عبارة الإقناع وشرح الإقناع، قال كالهلال لا طولا. ثم قال البهوتي رحمه الله: قال في الشرح: وكيف ما خط أجزاءه، يعني هذا قول ثاني، ولهذا ذكره بصيغة الاستدراك في شرح الإقناع، يعني عبارة الإقناع وكذلك المنتهى، خط خطا كالهلال. فالشيخ منصور في شرح الإقناع قال: لا طولا، يعني لا يخطه طولا، لكن يقول في شرح الإقناع: لكن قال في الشرح: وكيف ما خط أجزاءه. كأن هذا ترجيح من صاحب الشرح الكبير، لأن الخط لا يتعين أن يكون طولا، وهذا الذي ذكرناه ابن فيروز قال وقال غير واحد يكفي طولا. ويقوي هذا أن الإمام أحمد، يعني قلنا أن عرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد، فدل هذا على أن الطول أيضا يكفي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته أو بين إلى آخر. هنا بدأ يتكلم على ما الذي يقطع الصلاة. إحنا عندنا أحاديث فيها لا يقطع الصلاة شيء ونحو هذا المعنى، وعندنا أحاديث فيها أن هناك أشياء تقطع الصلاة، اللي هي المرأة والحمار والكلب الأسود. فمن العلماء وهم الجمهور من قال إن الصلاة لا يقطعها شيء مطلقا، ومنهم من قال إن الصلاة يقطعها هذه الثلاثة الأشياء المذكورة: المرأة والحمار والكلب الأسود، وهو قول في المذهب. والمذهب أنه لا يبطل، لا يقطع الصلاة أو لا يبطل الصلاة إذا مر إلا الكلب الأسود البهيم فقط. قال بمرور كلب أسود بهيم، المراد بالبهيم أي لا لون فيه سوى السواد، هكذا فسره المؤلف رحمه الله هنا، بهيم أي لا لون فيه سوى السواد، يعني لا يخالطه لون آخر. وكذلك في الإقناع هنا في هذا الموضع، وكذلك في المنتهى في كتاب الصيد. أما في الإقناع في كتاب الصيد فقال أو بين عينيه نكتتان كما اقتضاه الحديث الصحيح، أو بين عينيه نكتتان. فالشيخ عثمان يقول الظاهر أن هذا هو المعتمد، إن البهيم ما لا لون فيه سوى السواد كما قال المؤلف هنا، أو بين عينيه نكتتان. يقول الظاهر أن هذا هو المعتمد، وأن اقتصار من اقتصر على الأول لكونه المشهور الغالب، يعني كأنه يقول لا تعارض، إنما اقتصر عليه هنا لأنه الغالب، لكن يؤخذ من زيادة الإقناع أن الأسود البهيم أيضا يطلق على ما بين عينيه نكتتان. فهذا استظهار من الشيخ عثمان رحمه الله. في الإنصاف قال الأسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقال في الفروع في باب الصيد هو ما لا بياض فيه، نص عليه، وقيل لا لون فيه غير السواد. وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما. شوف جعلها رواية، جعلها قولا ثانيا في المذهب أو رواية أخرى. وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما وتبطل الصلاة بمروره. وقاله في المغني والشرح. فالظاهر أن ما فسر به هنا أولى من ما ذكره الشيخ عثمان، وأن كلام عثمان فيه، كلام عثمان رحمه الله فيه نظر، وتفسيره هنا هو المعتمد. فما كان بين عينيه نكتتان هنا لا يكون داخلا في قولهم الأسود البهيم يقطع الصلاة. طيب، تبطل بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته، أي إذا مر بعد السترة فلا إشكال، لكن الكلام هنا إذا مر بين المصلي وسترته، أو إذا لم يكن عنده سترة. طيب، ما إحنا عندنا احتمالان، أن يكون مستترا وأن يكون غير مستتر. إذا كان بين يديه سترة فتبطل الصلاة إذا مر بين يديه والسترة، وأما إذا لم يكن بين يديه سترة فإذا مر بين يديه قريبا. قال أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه، فأقل من قدميه، يعني مسافة ثلاثة أذرع فأقل، وتبتدئ المسافة من قدمي المصلي وليس من موضع سجوده، إن لم تكن سترة. إذا لم يكن سترة فتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم في ثلاثة أذرع فأقل من قدمي المصلي. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان، خص الأسود بذلك لأنه شيطان، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال الكلب الأسود شيطان. ذكر بعض العلماء إرادا، وهو أنكم تقولون الكلب الأسود شيطان، يعني هذا هو وجه تخصيصه، ثم إنكم لا تبطلون الصلاة بمرور الشيطان بين يدي المصلي. لو مر شيطان بين يدي المصلي، جن يعني أو شيطان مر بين يدي المصلي، لا تبطل صلاته. وده بيحصل، نعم بيحصل، حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الشيطان أن يقطع عليه صلاته، فيعني يحصل، لا إشكال فيه، متصور يعني، وليس متصورا عقلا فقط بل يقع أيضا. فلو مر بين يديه شيطان لا تقولون بقطع الصلاة، ومع ذلك أنتم تعللون بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم بأنه شيطان، فكيف يعني، كيف الجمع، ما الفرق بينهما؟ ذكر الشيخ يوسف حفيد مؤلف المنتهى، وهذا الشيخ يوسف رحمه الله له تقريرات نفيسة وحواشي نفيسة موجودة على هوامش النسخ الخطية، وينقل عنه نقولات في غاية التحريف. الشيخ يوسف حفيد المصنف لم يطبع له شيء، لكن تقريراته موجودة في النسخ الخطية. فحرر الفرق بينهما وقال قطع الصلاة بمرور الكلب المذكور اللي هو الكلب الأسود البهيم هذا متركب من شيئين، كونه كلبا وكونه شيطان، أو كونه كلبا وكونه شيطانا. وأما كونه شيطانا لا في صورة كلب فجزء علة للقطع لا علة تامة. وهذا مهم يا جماعة، أن يعني بغض النظر عن التقرير هنا، هذا الكلام مهم، لأنه أحيانا يستشكل الإنسان شيئا ولا ينتبه أن العلة علة مركبة وليست علة بسيطة، بل هي علة مركبة، ليست علة من جزء واحد، بل مركبة من أكثر من جزء أو من أكثر من وصف. وحينئذ فإذا وجدت بعض الأوصاف فهي جزء علة لا تثمر الحكم. مبحث أصولي معروف، لكن التنبه له في الفقه مهم. يعني مثلا في باب الآنية، لما نقول أن تحرم آنية الذهب والفضة، قالوا لما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. طيب لو حصل السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء بشيء غير الذهب والفضة، يعني بمعادن نفيسة أخرى يحصل بها السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وربما كانت أشهر عند الفقراء وتكسر قلوبهم أكثر من الذهب والفضة، فهل نقول إنها من باب أولى؟ نقول لا، لأن هذه جزء علة، أو هذه حكمة. ربما تقول إن أصلا هي علة قاصرة، يعني لك مسلكان: أن تقول العلة كونها ذهبا وفضة مركبة من شيئين، أنها ذهب وفضة وأنها تكسر قلوب الفقراء. لكن حتى هذا فيه إشكال، لأن ماذا لو كان الذهب والفضة لا يحصل به كسر قلوب الفقراء؟ ولهذا لابد أن تتنبه لما يذكره العلماء من حكم أو من علل. هل هذه علة مركبة ولا هي علة واحدة؟ هل هذه حكمة ولا هذا تعليل؟ مثل هذه الأمور مهمة جدا أن ينتبه لها طالب العلم. هنا أيضا لا يقال الشيطان يقطع الصلاة لأن الكلب الأسود شيطان وأنتم تقولون يقطع الصلاة، يقول لا، هذا مركب من هذه علة مركبة من كونه كلبا وكونه شيطانا. أما مجرد كونه شيطانا وليس في صورة كلب فهذا جزء علة للقطع وليس علة تامة، فلا يقطع الصلاة مرور الشيطان بين يدي المصلي. قال: ولهذا قال: وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط، بمرور كلب أسود بهيم فقط، أي لا غير ذلك، ما سوى الكلب الأسود بهيم لا يقطع الصلاة، أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها. لماذا بدأ بالمرأة والحمار؟ لأن المرأة والحمار جاء في الحديث، ولأن في المذهب قولا بقطع الصلاة بمرور المرأة والحمار، ولهذا نص عليهما، وشيطان لهذا الإرادة الذي ذكرناه، وغيرها بقية الأشياء لم يحتاج إلى ذكرها بالتفصيل، لكنها ذكر المهم، يعني اللي فيه إشكالات، كبغل وسنور أسود، ولا بغير المرور أيضا. هو قال بمرور كلب أسود بهيم، يعني عندنا أمران: مرور وأن يكون من كلب أسود بهيم فقط. إذا لم يكن كلب أسود بهيم فلا يقطع الصلاة، وإذا لم يكن مرورا، يعني حتى لو وقف فقط، وقف الكلب الأسود ولم يمر، وقف أمام المصلي ولم يمر، أو جلس ولم يمر، فلا يقطع الصلاة. ولهذا الكلام في المرور وكون المرور من كلب أسود بهيم فلا يقطع الصلاة جلوسه أو وقوف أو وقوفه بين يدي المصلي من غير مرور، اقتصارا على مورد النص: لا امرأة وحمار، أي لا مرور امرأة وحمار وشيطان وغيرها. واستدلوا بأن المرأة، أو يعني أخرجوها من الحديث، قصروا الحكم على الكلب الأسود بين فقط، معنا الحديث فيه المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي صحيح مسلم وغيره، وقلنا أن هذا اختيار، يعني رواية في المذهب، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وجده المجد وجماعة من أصحابنا، لكن المذهب قصروه على الكلب الأسود. قالوا: لأن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنها وعن أمها مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. والحمار فيه أيضا حديث الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا، لاحظ ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكليبة تعبثان بين يديه فما بالى بذلك، رواه أحمد وأبو داود. وأما حديث لا يقطع الصلاة شيء فقالوا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قالوا حديث ضعيف، يعني لا يقوى على أو لا يقدم، لا يعارض به هذه الأحاديث الصحيحة التي معنا. إذن أخرجنا المرأة وأخرجنا الحمار بهذه الأحاديث، والشيطان ذكرنا الفرق بينه وبين الكلب الأسود البهيم، وكذلك غير هذا مما ذكر. ثم قال رحمه الله: وسترة الإمام سترة للمأموم، وسترة الإمام سترة للمأموم. هذه عبارة المنتهى. احنا ذكرنا في أول الكلام يا جماعة أن استحباب السترة في حق غير المأموم، وهذا نص عليه في الإقناع. عبارة المنتهى قال: وسترة الإمام سترة لمن خلفه، عبر لمن خلفه ولم يقل للمأموم، لكن هو المعنى واحد، سترة لمن خلفه باعتبار الغالب، يعني هذا قول لمن خلفه قيد أغلبي، فالمراد المأموم. يعني تعبير البهوتي هنا أحسن من تعبير المنتهى من حيث إنه أدق، يعني أو أنص على المراد، سترة للمأموم ولو لم يكن خلفه قد يكون محاذيا له، فالمعنى أنه سترة للمأموم، قد يكون متقدما عليه في المواضع التي يجوز فيها تقدم المأموم على الإمام، مواضع معدودة، كأن يكون في القبلة في الكعبة يكون متقابلين، أو أن يكون مثلا في حال الخوف الشديد وما إلى ذلك. فتعبير المؤلف هنا دقيق، سترة الإمام سترة المأموم، تعبير المنتهى سترة الإمام سترة لمن، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، والمراد المأموم. طيب، سترة الإمام سترة للمأموم. عبارة الإقناع قال: ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة دون أصحابه، فإن اتخذ المأموم سترة فليست سترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه أو للمأموم، فلا يستحب للمأموم أن يتخذ سترة. طيب ماذا لو اتخذ سترة؟ فليست سترة. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يضر صلاتهم مرور شيء بين أيديهم ولو كان مما يقطع الصلاة، حيث كان هذا الشيء لم يمر بين يدي الإمام، لكن إن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترة الإمام قطع صلاة الإمام وصلاة المأمومين، لأنه تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه كما هي القاعدة. فتنبه لهذا. طيب، عندنا بحث يعني يحسن ذكره هنا، وهو أن قولهم سترة الإمام سترة للمأموم أو سترة لمن خلفه، في حاشية الإقناع قال الشيخ البهوتي رحمه الله: يتعلق بالسترة ثلاثة أحكام، تقي من قطع الصلاة هذا الحكم الأول، ولا يأثم من مر من ورائها هذا الحكم الثاني، ولا يشرع للمصلي رد من مر من وراء من يمر من ورائها، هذه ثلاثة أحكام. وكلام المصنف يقول: وكلام المصنف يعني الحجاوي هنا كالمغني يقتضي أن سترة الإمام سترة لمن خلفه بالنسبة للحكم الأول خاصة، اللي هو تقي من قطع الصلاة، يعني فإن مر بين يدي المأمومين شيء لا تبطل صلاته، فإن اتخذ المأموم سترة لا تكون سترة له، لو مر بين يدي شيء لا يضره، لا يقطع صلاته. إذن حين نقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، أي يقول فلا يضر صلاة المأمومين مرور شيء بين أيديهم، إن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاة المأمومين. قال في المبدع: فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره، إن الآدمي يعني كلامهم إن إذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام قطع صلاته وصلاة المأمومين، ولا يضر صلاة المأمومين مرور شيء بين أيديهم. يقول في المبدع: ظاهر كلامهم إن هو إن مر بين ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم، أن هذا فيما يبطلها خاصة، وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره، وكذا المصلي لا يدع شيئا يمر بين يديه. وقال صاحب النظم: لم أرى أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي المأمومين، يعني من أصحابنا، يعني لم يرى أحدا من أصحابنا، فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام له حكما، ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع. احنا ذكرنا من قبل هذه المسألة. فهل سترة الإمام سترة للمأمومين فيما يبطل صلاتهم فقط، أو أن ذلك عام فيشمل ما يبطلها وغيره؟ إذا قلنا بالخصوص فإنه لا يجوز المرور أمام المأمومين وعليهم أن يردوا المار. وإن قلنا بالعموم جاز المرور ولا يلزمهم أن يردوا المار. وهذا يعني مبني على فهم كلام الأصحاب. ابن مفلح رحمه الله عبارته حصل فيها اختلاف في تفسيرها بسببها، يعني من هنا حصل الاختلاف في تفسيرها. ابن نصر الله حمله على العموم، وعثمان أيضا حمله على العموم، والرحيباني حمله على العموم، لكن هذا الحمل لا يوافق عليه غيرهم. يعني شوف الشيخ منصور رحمه الله قال كلام المصنف كالمغني يقتضي أن سترة الإمام سترة لمن خلفه بالنسبة للحكم الأول خاصة. الحجاوي أيضا في الجماعة قال فإن مشى إلى الفرجة عرضا بين يدي بعض المأمومين كره. انظر إلى كلام الحجاوي بس ليس هنا بل في باب الجماعة، قال فإن مشى إلى الفرجة عرضا يسد الفرجة بين يدي بعض المأمومين كره، فصرح بالكراهة. فمن هنا حصل الاختلاف بين الأصحاب. أما الشيخ عثمان رحمه الله فيرجح العموم، قال وسترة الإمام سترة لمن خلفه، قال هل يرد المأمومون من مر بين أيديهم وهل يأثم؟ فيه احتمالان، ميل صاحب الفروع إلى أن لهم رده، طبعا ده ذكرناه يعني وهذا ذكر الشيخ منصور أصلا في شرح المنتهى، وأنه يأثم إذا جعله في خصوص بطلان الصلاة، ميل صاحب الفروع إلى أن لهم رده وأنه يأثم. وصوب ابن نصر الله لا، لكن صرح بالكراهة في الإقناع في الجماعة كما ذكرنا، وقال يعني قال يكره كما ذكرناه في مروره ليسد فرجة. وقال أيضا سترة الإمام سترة لمن خلفه أي كالسترة له لا من كل وجه، عثمان يقول لا من كل وجه كالسترة له لا من كل وجه، بل باعتبار أنه لا يطلب منه غير ذلك، لا أنها سترة حقيقية يثبت لها ما يثبت لمن هي له. وقال أيضا سترة الإمام سترة لمن خلفه أي فلا يسن لمأموم اتخاذ سترة، فإن فعل فليس سترة، فلا يضر صلاتهم مرور شيء بين أيديهم، وإن مر ما يقطعها بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاته كما في الإقناع يعني. لكن عثمان يرجح العموم، قال ومعنى كونها سترة لمن خلفه أنه لا يطلب في حقهم اتخاذ سترة، وليست سترة الإمام سترة حقيقية للمأموم، بدليل أنه لا تبطل صلاة المأموم بمرور كلب أسود بهيم بينه وبين إمامه، مع أنه صدق عليه في هذه الصورة أنه مر بينه وبين سترته قطعا لو كانت حقيقية. واضح؟ لا تبطل صلاة المأموم بمرور كلب أسود بهيم بينه وبين إمامه، مع أنه صدق عليه أنه مر بينه وبين سترته لو الإمام لو كانت السترة حقيقية، لو بينه وبين سترة الإمام يعني لو كانت سترة حقيقية. ولهذا قال ابن نصر الله بعد أن نظر في عدم البطلان المذكور ما نصه، وقد يقال إن كون سترة الإمام سترة لمن خلفه يقتضي أنه لا يؤثر في صلاة من خلفه إلا ما يؤثر في صلاة الإمام. انتبه، هذا تحليل مهم جدا، لا يؤثر في صلاة من خلفه إلا ما يؤثر في صلاة الإمام، وهذا لم يؤثر في صلاة الإمام فلم يؤثر في صلاة المأموم. كون سترة الإمام سترة لمن خلفه يقتضي أنه لا يؤثر في صلاة من خلفه إلا ما يؤثر في صلاة الإمام، وهذا لم يؤثر في صلاة الإمام فلم يؤثر في صلاة المأموم. ومنه يقول عثمان، انتهى كلام ابن نصر الله، ومنه تعلم أنه لو مر الكلب بين الإمام وسترته وكان الإمام لا يرى بطلان الصلاة به، يعني بمرور الكلب، كان شافعيا مثلا لا يرى أن الصلاة تبطل بمرور كلب أسود بهيم، والمأموم يرى البطلان، فإن صلاة المأموم صحيح، كما لو ترك الإمام ستر عاتقيه أو مسح جميع رأسه، لو أن الإمام لم يستر عاتقيه وهو شافعي مثلا، أو إمام مسح شعرات من رأسه في الوضوء، شرط من شروط الصلاة اللي هو الطهارة، إحنا عندنا لابد من استيعاب الرأس، لكن هو مثلا شافعي ولم يمسح جميع رأسه لم تبطل صلاة المأموم نظرا إلى اعتقاد الإمام وأن المرور المذكور لم يؤثر في صلاة الإمام فلم يؤثر في صلاة المأموم. طبعا هنا عثمان يريد الرد على الشيخ منصور البهوتي. الشيخ منصور يقول لو كان مرور الكلب المذكور لا يقطع الصلاة عند الإمام ويقطعها عند المأموم ومر بين الإمام وسترته فالظاهر بطلان صلاة المأموم، لأنه مر بينه وبين سترته كلب أسود بهيم، وإن لم يرى الإمام ذلك مبطلا كما لو انكشف عاتق المأموم، وهذا واضح. ده كلام الشيخ منصور. عثمان يرد عليه هنا ويقول أيضا ليس واضحا كما زعم، يقول في موضع آخر ليس واضحا، فين الواضح ده؟ يقول ليس واضحا كما زعم، بل الظاهر الواضح عدم البطلان، لأن معنى كون سترة الإمام سترة لمن خلفه أنه لا يؤثر في صلاة المأموم إلا ما أثر في صلاة الإمام كما قدمناه عن ابن نصر الله، ونقله الشيخ منصور نفسه، لا أن سترة الإمام سترة للمأموم حقيقة من كل وجه، وهذا المرور لم يؤثر في صلاة الإمام نظرا إلى اعتقاده، وما لا يؤثر في صلاة الإمام في اعتقاده لا يؤثر في صلاة المأموم وإن خالف اعتقاده، كما هو مقرر فيما إذا أخل الإمام بركن أو شرط عند المأموم وحده. انتهى كلام الشيخ عثمان، وهو كلام محرر، ويعني يظهر لأنه هو الأقرب والله أعلم. أيضا احنا قلنا ان في اختلاف هل في الثلاثة أحكام ولا في الحكم الأول فقط. كلام الشيخ منصور ان سترة الإمام يتعلق بها السترة تتعلق بها ثلاثة أحكام، تقي من قطع الصلاة، ولا يأثم من مر من ورائها، ولا يشرع للمصلي رد من يمر من ورائها. ويقول ان كلام الحجاوي كالمغني يقتضي انه في الحكم الاول فقط. عثمان يرجح العموم، يقول سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يضر صلاة مرور شيء بين أيديهم، فإن قيل إذا مر شيء بينهم وبين الإمام فقد مر بينهم وبين سترتهم فكيف لا يضرهم؟ فالجواب أن معنى كون سترة الإمام سترة لمن خلفه أنه لا يؤثر في صلاة المأموم إلا ما يؤثر في صلاة الإمام كما أفاده ابن نصر الله. يعني أن معنى كون سترة الإمام سترة لمن خلفه أن اتخاذ الإمام سترة كاف ومغن عن اتخاذ المأموم سترة، بمعنى أنها لا تطلب من المأموم، وأن الغرض الذي تفيده سترة الإمام من عدم البطلان بمرور الكلب الأسود البهيم حاصل للمأموم أيضا، فلا يؤثر في بطلان صلاة المأموم إلا ما أثر في صلاة الإمام. وليس المراد أن سترة الإمام سترة للمأموم حقيقة، ويقرب من هذا قولهم قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، حيث أرادوا أنها تقوم مقام قراءة المأموم، فلا تطلب من المأموم على سبيل الوجوب، وليست قراءة الإمام قراءة للمأموم حقيقة، وإلا كرهت قراءة المأموم لكراهة تكرار الفاتحة. ثم الظاهر أن سترة الإمام تقوم مقام سترة المأموم في الأمور الثلاثة التي تفيدها السترة، اللي هي عدم البطلان بمرور الكلب الأسود من ورائها، وعدم استحباب رد المصلي للمار، وعدم الإثم على المار من ورائها. إذن ترجيح عثمان أيضا هو العموم في هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وله إلى المصلي التعوذ عند آية وعيد. طيب قبل أن ننتقل أيضا إلى هذه المسألة، ذكر صاحب الإقناع رحمه الله قال لا تجزئ سترة مغصوبة فالصلاة إليها كإلى القبر، يعني فتكره، وتجزئ نجسة. هذا كلام صاحب الإقناع. لا، إذا كنا سترة واستحباب السترة فلا تجزئ سترة مغصوبة، كان يغصب عصا مثلا أو سيفا أو ما إلى ذلك، أو بهيمة مغصوبة مثلا ويجعلها سترة، فلا تجزئ والصلاة إليها كالصلاة إلى القبر، يعني أنها مكروهة، وتجزئ نجسة. هذا كلام الإقناع، وتبعه مرعي في الغاية. مرعي في الغاية يعني ذكر ما ذكره صاحب الإقناع. في المبدع قال وسترة مغصوبة ونجسة كغيرهما، فلم يفرق بين المغصوبة والنجسة ولا بينهما وبين غيرهما. قدمه في الفروع وفيه وجه، قال صاحب النظم وعلى قياسه سترة الذهب. لم يذكر في شرح المنتهى إلا ما قاله في المبدع ولم ينسبه إليه، وإنما قال قدمه في الرعاية. ثم نقل عن صاحب الإنصاف أنه قال الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة، وكذا نقل كلام الإنصاف في شرح الإقناع. إذن يعني عندنا مرعي والحجاوي لا تجزئ سترة مغصوبة فتكره الصلاة إليها يعني، وتجزئ نجسة. المبدع قال سترة مغصوبة ونجسة كغيرهما. شرح المنتهى لم يذكر غير ما قاله صاحب المبدع، وكأنه يعني ينقله راضيا به، وحتى لم ينسبه إليه، يعني كأنه نقله معتمدا إياه. ثم نقل بعد ذلك كلام صاحب الإنصاف أن الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة. طيب بعد ذلك ذكر المصنف مسألة التعوذ، قال وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة، وله أي للمصلي أن يتعوذ بالله تعالى عند آية وعيد كآية فيها عذاب النار أو ما إلى ذلك، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض. والسؤال التعوذ والسؤال وكذلك نحوهما كالتسبيح عند آية هو فيها، يعني ليس المراد التعوذ الاقتصار على التعوذ والسؤال فقط، بل أيضا التسبيح عند آيات التنزيه وما إلى ذلك. لما روى مسلم عن حذيفة قال ولو في فرض، يعني حتى يعني في الفرض وفي النفل، ونص على الفرض من أجل الخلاف فيه في ذلك، ولا فرق بين الفرض والنفل عندنا في هذه المسألة لأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل. وقال لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. قال في شرح المنتهى وأما أليس الله بأحكم الحاكمين ففي الخبر فيها نظر، ذكره في الفروع، يعني ولهذا اقتصروا على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قوله رحمه الله ولو في فرض حتى المأموم، حتى المأموم أيضا له ذلك ويخفض صوته، وأيضا يجوز له للمصلي القراءة في المصحف ولو كان حافظا، لما روى البيهقي عن عائشة أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان، وقال الزهري كان خيارنا يقرؤون في المصاحف، قالوا والفرض والنفل سواء لا فرق. وقال في المنتهى ولمصل قراءة في المصحف ونظر فيه، ولمصل وهذا إطلاق قراءة في المصحف ونظر فيه. قال في شرحه قال أحمد لا بأس أن يصلي بالناس القيامة وهو ينظر في المصحف، قيل له الفريضة قال لم أسمع فيها شيئا. نكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد انتهى، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.